بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والعرش والكرسي حق الشرع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وبعد. فحديثنا اليوم يتعلق عن خلقين من خلق الله: العرش والكرسي. فالعرش تكلمنا عنه في دروس مرات أنه أعظم وأكبر خلق الله، وأنه أول المخلوقات المعلومة، وذكرنا خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالأولية بين العرش والقلم، وذكرنا قولا ثالثا في الماء، وزاد بعضهم شيئا غير الثالث أيا كان. ولكن جماهير أهل العلم على أن العرش أول المخلوقات، وبينا تفسير وتوجيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، أي عند أول خلقه، لا أنه أول المخلوقات. أما اليوم فنتكلم عن العرش من حيث هو خلق من خلق الله. والإيمان بالعرش أمره عظيم وخطه جسيم، وظلت فيه أفهام وظلت فيه أقلام، وأكثر النظار من أهل الكلام اختلفوا مع أهل السنة في الإيمان بالعرش. لا أن العقل لا يقبل، ولا أن السنة لا تحتمل، ولا أن القرآن لا يهجل، معاذ الله، ولكن قد أصلوا أصولا فاسدة ومعتقدات خاطئة، فبنوا على هذه الأخطاء وهذه العقائد الفاسدة ضوابط درجت ومرجت بعقولهم وبعقائدهم. القوم المخالفون لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعرش والكرسي هم لا يقرون بصفة العلو، صفة العلو لا يؤمنون بها. وصفة العلو ما يخفاكم أن الإيمان بها يعني مجمع عليه في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وسيأتي الحديث عن العلو. فالعلو الإيمان به يترتب عليه إيمانات كثيرة، منها العرش، منها الكرسي، ومنها الاستواء، ومنها الرؤية، ومنها النزول. إذن صفة العلو من حيث هي إذا آمن بها المسلم سلم لما سواه وما يتعلق بها وما يترتب على العلو. ولهذا العلو في أصله لا أعلم أحد أنكره إلا الحلولية، الحلولية عياذا بالله، أو الفلاسفة الدهرية، أو الفلاسفة المحضة، أو الباطنية. العلو من حيث هو، لأن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سيأتي: علو ذات، علو قدر، علو قهر. هم متفقون معنا كل الطوائف بلا استثناء، يؤمنون بعلو القدر والقهر، بعلو القدر والقهر، سيأتي الحديث عنه. اليوم نبدأ فيما يتعلق بالعرش. العرش عند أهل السنة والجماعة هو خلق من خلق الله. والعرش في اللغة له معان كثيرة، وبحسب السياق واللحاق وتمام الكلام يظهر معنى اختيار أحد معاني اللغة الدالة على العرش. العرش هو من معانيه السرير، سرير الملك، كما قال تعالى عن ملكة سبأ، التي قال عنها بلقيس: ولها عرش عظيم. فالعرش سرير الملك. نقف عند هذا المعنى لأن من أقر بالعرش أقر بهذا المعنى. لكن العرش عند أهل السنة والجماعة، الآن نحن نريد أن نذكر معتقد أهل السنة والجماعة بالعرش. العرش هو سرير الملك، والعرش أكبر مخلوقات الله وأعلى مخلوقات الله وسقف المخلوقات. والعرش إذا قلنا سرير فله قوالب، لو لم يدل النص عليها لفهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فوقهم يحشر، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فأول من أفيق فأجد موسى قد أخذ في قوائم العرش. أقد فاق قبلي أو لا؟ حديثه نتكلم عنه في وقته إن شاء الله. فالعرش كرسي، عفوا، العرش سرير وله قوائم، وهو قبة هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لابد أن نؤمن بهذا، هذه الصورة، هذا الكيفية، قبة. هذه المعان متفق عند أهل السنة والجماعة عليها، خلف أكبرها أعلاها قبة ذو قوائم، الرحمن على العرش استوى. هذا السؤال آخر سيأتي والحديث عنه فيما يتعلق بالعلو والاستواء. إذن هذا العرش. أما من قال أن العرش فلك أو أن العرش ملك الله، هذا كلام سفسطة لا تقول اللغة، كأنهم يقولون الرحمن على ملك استوى إلى ذلك، أو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يحمل ملك الله يوم القيامة على ملك ثمانية. كل هذا خطأ. ومنهم من قال فلك، وهذا كلام الفلاسفة وعاصم يعني ابن سينا، يقر ويعتقد ويكسب أن العرش هكذا هو الفلك التاسع، ويقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي الأفلاك الثمانية، وجعله التاسع. وهو الأفلاك هذه تفيض على العقل وتفيض على، وبها تأتي النبوة، كلام سفسطة لا يقول العقل، ما يقول إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون لا بكتاب ولا بنبي ولا برسول. لكن نحن الآن نتكلم مع أهل الكلام الذين هم من عامة المسلمين الذين يصلون صلاتنا ويصلون إلى قبلتنا، وهم الجهمية والمعتزلة والشاعرة خاصة. ونقل كثيرا مع الأشاعرة، لأن الحديث عن الأشاعرة إذا استطاع طالب العلم أن يرد على الأشاعرة ويكشف خطأهم وشبهتهم سهل عليه ما بعد ذلك. الأشاعرة يقولون العرش هو خلق من خلق الله، هذا عليه عام الأشاعرة، وآخر منهم قال العرش هو ملك، وآخرون قالوا ملك، وزي ما ذكرنا نحن، ومنهم من قال العرش هو الكرسي، ثم جاءوا إلى الكرسي أولوه عياذا بالله. فلا نتفق مع هذا المعنى، نريد أن نتكلم عن العرش الآن من حيث اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالعرش قبل خلق السماوات والأرض أين هو؟ وبعد خلق السماوات السبع أين هو؟ أما قبل السماوات السبع الأراضين كان العرش عرش الرحمن على الماء، وكان عرشه على الماء، عرش الرحمن على الماء. بعد خلق السماوات فالعرش على السماوات على الماء، والعرش على الماء، والماء كل ذلك على السماوات السبع. فسقف المخلوقات كلها العرش، وهو قبة وذو قوائم. أيضا مما يتعلق بالعرش، إذا قلنا أنه قبة ووسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي سأتكلم عنه، والكرسي قال عليه الصلاة والسلام: هو إلا كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش، يعني ليس شيء لا يذكر، هذا تقريب، كحلقة أو كحلقة يعني أو دراهم منقاة في فلاة. هذا الكرسي بالنسبة للعرش، كيف بالعرش؟ كيف بالخالق سبحانه وتعالى الرحمن؟ فإذا كان الكرسي وسع السماوات العرش قبة، وإذا قلنا الكرسي فالكرسي ما هو إلا حلقة دراهم أو درهم ملقاة أو كفتر في يد أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس إلا. فإذا كان هذا كرسي وقد أحاط بالسماوات السبع والأرضين السبع، فهل يصدق أن نقول كما لو مثلا يدي هكذا، لو قلنا مثلا يعني ذرة لا ترى بالمجاهر المكبرة هو تحت هنا، ألا يمكن نقول أن يدي الآن قابضة عليها وأنها قد أحاطت بها من علو وتحت ويمين ويسار، يكوز كل ذلك لأنها قبة هكذا. فكلما اتسع القبة وتعاظمت واتسعت اتساع عظيم، وكلما كان بداخلها أمر صغير جزئي لا يستطيع يعني العقل أن يتجزأ معه، كلما تجزأ هذا الموجود وكلما تعاظم هذا العرش كلما كان العرش محيطا بهذا الجزء صحيح. فلهذا نقول إذا كان هذا العرش الرحمن العرش استوى، أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأول ليس قبلك شيء، والأقل ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس تحتك شيء. سبحان الله، قد أحاط سبحانه وتعالى بخلقه علما وقهرا وربوبية وسمعا وبصرا إلى غير ما أرد من أسماء القهر والقيومية. فالعرش يحمله يوم القيامة بلا خلاف عند السنة والجماعة بنص القرآن ثمانية، والثمانية هؤلاء هل هم ثمانية ملك أم ثمانية أصناف؟ بمعنى أن كل صنف فيه من عدد الملائكة ما يعلم إلا الله أصناف، أو ثمانية ملائكة عظام بأعدادهم بأحادهم، لا هم تسعة ولا هم سبعة، ثمانة العدد المعروف. ورد هذا وهذا عن ابن عباس والمشهور الذي عليه عامة المفسرين أنهم ثمانية ملائكة وصورهم على الأوعاب إن صح الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لي أن أصف لكم حملة العرش بين يعني الأذن يعني وبين العاق، هنا مسيرة بسمة العام كما سيأتي، وبين الحدقة وبين الحدود كل ذلك سيأتي بيانه. أيا كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الملائكة الحملة، فالبعض أوصاف ملك من ملائكة حملة العرش. هنا لا خلاف، الخلاف الآن اليوم الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى ثمانية أم أربع، خلاف السنة بين الثمانية والأربع، ولا أعلم حديثا صحيحا صريحا في أنهم أربع، لكن ورد عن بعض الآثار وأكثرها لا تصح لا رفعا وربما وقفا. يبقى إذا أخذني بظاهر القرآن فهم ثمانية يوم القيامة وثمانية اليوم إلى قيام الساعة، ومن أخذ بروايات بعض الحديث المرسلة التي قواها بعضهم فهي أربعة اليوم ويوم القيامة ثمانية، وخلاف السنة بها في فسح الأمر في أعدادهم في الدنيا أو في أيامنا هذه قبل يوم القيامة. أما يوم القيامة فمجمع على أن الحمل ثمانية بنص القرآن. أما الكرسي، الكرسي يأتي باللغة بمعنى العرش، والكرسي من حيث هو خلق من خلق الله ذكر في القرآن مرة واحدة، وذكر العرش في غير موضع من القرآن. أما الكرسي إذا ذكر مع العرش فيستقل بكونه مرقاة أي درجة للعرش. الكرسي إذا أطلق فهو يصدق على الكرسي المعروف الذي أنا جالس عليه الآن، كرسي العلم وكرسي ورجل وكرسي العلم وخلاص العلم كل ذلك. لكن إذا قلت هذا الملك من ملوك الدنيا عنده عرش وبجواره كرسي، تفهم العرب أن الكرسي هذا ليس أن يجلس على العرش مرة هذا الملك وهذا الوزير ويجلس على الكرسي مرة أخرى، يفهم من الكرسي أنه مرقاة أي درجة. واضح مين؟ واضح. ولله المثل الأعلى، ذكر الله عز وجل أن له عرشا وأن له كرسيا، فالكرسي نختاره فيه. إذا أخذنا برواية ابن عباس الصحيحة أن الكرسي موضع قدمي الرحمن موضع القدم وهو مرقاة، وهذا عليه عامة أهل العلم، ومنهم من قال أن الكرسي هو العرش وهذا بعيد، وروي عن ابن عباس أن العرش هو العلم، علم الله، واللغة تحتمله، لكن تفسيره أو رواية ابن عباس الثانية أصح، وإليها ذهب عامة أهل العلم، ومنهم من عقد أن الكرسي موضع القدم في منظومة عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الصحيح. لما أقول لكم ذكر عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، لأن أهل الأهواء يتشبثون بهذا، كل ذلك حتى لا يثبت لله خلقا عاليا، لأنهم إذا أثبتوا خلقا عاليا أثبتوا علوا لله، لأنهم يؤمنون أن الله ليس داخل خلقه، فهو عال، فهو مباين عن خلقه. فإذا سلموا بالعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات كما قال صلى الله عليه وسلم وسط الجنة وأعلى الجنة، لا يكون الشيء وسط الشيء وأعلى إلا يكون قبة، وسط الشيء وأعلى إذن يكون قبة يعني مهيمن على جميع النواحي مهيمن. فإذا قالوا بهذا القول أنه الكرسي أثر عن ابن عباس سواء صححوه أو قبلوه أنه العلم، نقول نقبل جدلا، وما شأنكم بالعرش؟ فلنتنزل معكم أن الكرسي هو العلم، لكن ما تقولون بالعرش؟ لا أعلم خلافا عند أهل اللغة وأهل السنة أن العرش هو خلق من خلق الله، أعظم خلق الله وأعظم خلق الله، وعليه استوى الرحمن سبحانه وتعالى. فقد نتنازع معهم جدلا في الكرسي، لكن لا نختلف معهم ولا نتنازل معهم في قضية العرش. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الكرسي علم الله فهو مرجوح بروايات الصحيح الأخرى، وإن كانت اللغة تحتمل هذا في وجه، لكن المرويات عن عطاء عن مجاعد عن سدي روى غيره يعني أسانيد كثيرة، وذكر ابن جرير، وإن كان ابن جرير رحمه الله يعني يميل إلى أن الكرسي العلم، كل هذا لا يدفع القول الراجح الظاهر أن الكرسي موضع القدم، قدم الرحمن سبحانه وتعالى. ولله ما أعلم. إذا ألزمنا أهل البدع قال أنتم الآن شبهتم عرش إله جالس عليه وكرسي وعليه قدمان، نقول ما شبهنا، والدليل من يعرف؟ أليس كمثله شيء وهو السمع البصير؟ أنتم تقرون أن لله سمع وبصر؟ الأشياء يقولون مثلا، نقول نعم، يقولون نعم، نقول إذا سمع الله كسمع المخلوق يا أهل الله، وبصر الله كبصر المخلوق، تقولون بهذا؟ يقولون معاذ الله. يقول ما توجيه هذا السمع وهذا البصر؟ يقولون هذا سمع وبصر يليق بالله عز وجل. يقول كذلك استواء وعرشي يقيس عليه سبحانه وتعالى، وقدم يضع قدمه على الكرسي كما يليق به سبحانه وتعالى. فلا نشبه الخالق بالمخلوق، لا من قريب ولا بعيد، لكن هم لما يذكرون هذه الاشياء يريدون أن نقر أن هذا التشبيه وهذا التمثيل حتى نفر ونعطل عياذ بالله. نقول لله سبحانه وتعالى العرش مستو عليه، وله كرسي سبحانه وتعالى خلقه يضع قدمه عليه، والكرسي مرقاة درجة للعرش، والله استواءه سيأتي، استواء الرحمن على العرش ليس استواء احتياج عياذ بالله، الله غني عن العالمين، استواءه سبحانه وتعالى عن غنى، ووجود العرش عن فقر. وكم من مستوي على مستوى لا يحتاج المستوي وليس مفتقرا الى المستوى، مثل السحاب الان فوق الارض، هل السحاب مفتقر الى الارض؟ نقص عن هذه الاشياء كما سياتي ان شاء الله في بابه. فهذه مقدمات ما يتعلق بالعرش وما يتعلق عن الكرسي. أما الاستواء باب كبير وطويل، سنتكلم عنه إن شاء الله في بابه. أما من أجمع الكتب وأنفعها مما ألف وصنف في باب ما يتعلق بالعرش والكرسي، كتاب العرش للذهبي، كتاب العرش للذهبي، وإن كان مسبوق في كتاب العرش أيضا لمحمد بن عثمان، محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فكتاب العرش للذهبي هو يعني أجمع، ولذهب في ما يتعلق بالأسماء والصفات والعقيدة كتب، منها العشر ومنها كتاب العلوم الذي كنا أورده، سأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. الشر كما بين تعالى في كتابه قال تعالى العرش المجيد رفيع الدرجات بالعرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في غير ما آيات من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وفي دعاء الفرد المنوي الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذن المؤلف رحمه الله يذكر من الآيات والأحاديث وقول السلف ما دل على الإيمان بالعرش. نعم. ومن الأحاديث منها لا يحق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي كان قد تنازع في حديث حديثين لكن الحديث بمجموعها صحاح متضافرة متواترة من كتاب السنة على إثبات العرش لله عز وجل. نعم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعية عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكيده كل سماء مسيرة 500 سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث فيه ضعف فيه ابن عمير عبد الله الواقع عن أحدث من قصر يعني لم يسمع منه وهو مجهول. نعم. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عتيق أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته فهكذا وقال بأصابعه مثل قبة الحديث. نعم لكن رواية ابن إسحاق يعني معناه هو إسحاق من المدلسين وفيه يعقوب أيضا ابن عتبة أيضا من منضعفه. نعم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه وفوقه عرش الرحمن يروى وفوقه بنصب الاطرافيه وبالرفع على الابتداء اي وسطه. نعم. وذاب طائفه من اهل الكلام الى ان العرش فاته مستدير من جميع الجوانب يعني كالدائره كالكره كره. نعم. إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أنه له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق أبي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش باللغة عبارة عن السرير الذي للملك هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة. نعم. كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمل الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات فمن شعر أمية بن الصلت مجد الله فهو لمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء العالي الذي بارى الناس وسوى فوق السماء سريرا. سمى سرير. نعم. أمير الصلت. أمير الصلت في الجاهلية كان من يعني ممن يتنبأ وكذا لكنه لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم كفر فقال عليه الصلاة والسلام آمن شعره وكفر في البعيال البدنة. نعم. شرجع لناره بصر العيني ترى حوله الملائكة صورا الصور هنا ترى حوله الملائكة صورا. نعم. الصور هنا كما أصور وهو الماهر المنظر لنظره إلى العلوم والشرجع هو العالم يعني الملائكة تنظر ترفع أعناقها إلى العرش. نعم. والسرير هو العرش في اللغة ومن شعر عبد الله بن أبي بن رواحة رضي الله عنه ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرف به عن قراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مرضى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ذكره ابن عبد البر وغيره من الائمه وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذن لي ان احدث عن ملكي من ملائكه الله عز وجل من حمله العرش، انما ما بين اذنيه الى عاتقه مسيره 700 عام. رواه ابن ابي حاتم ويكون مخفق الطي 700 عام، يعني ما بين اذنه الى عاتقه مخفق الطي اي مسيره طيران الطير 700 عام. واما من حرم كلام الله فجعل العرش عبارات عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. اذن القول الاول من عند اقوال اهل الضلال قالوا انه فلك. القول الثاني من من قال هو الملك قال قول اكثر الاشاعره. نعم. وقوله وكان عرشه على الماء ايقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانيه، وكان ملكه على الماء ويقول موسى عليه السلام اخذا بقائمه من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل بما يقول؟ واما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض، وقد قيل هو العرش الصحيح انه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن ابي شيبه في كتاب صفه العرش والحافظ في مستدركه، وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض، انه قال: الكرسي موضع قدمي والعرش لا يقدره قدره الا الله تعالى. نعم هذا صحيح، هذا المذكور عن ابن عباس فهي عامة أهل العلم. نعم. وقد روي مرفوعا الصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر: ما معنى بين يدي العرش؟ أي أمامه ما رقاه. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد رفيعة نظرتين فلات من الأرض، وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس المحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. إذن الكرسي قيل أنه العرش وقيل أنه العلم وقيل الآن كلاهما منسوبان إلى ابن عباس. نعم. ومن قال غير ذلك ليس أدريكم إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جواب الكلام المهموم كما قيل العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش فالمرقاة إليه. قوله: وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعلي ذلك لحافظ خلقه. نعم. أما ما يأتي الآن هو قوله وهو مستغن، أي الله عز وجل مستغن عن العرش وما دونه أي ما تحته وما أقل منه، محيط أي الله عز وجل بكل شيء وفوقه، والعرش شيء والله عز وجل محيط به وفوقه فوق العرش، فإذا كان هو الرحمن على العرش استوى فهو فوق كل مخلوق سبحانه وتعالى، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. أما ما يتعلق بالعلو فالعلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. هذه الأقسام الثلاثة لم يختلف عامة أهل الكلام أو عامة المسلمين في إثبات القسم الثاني والثالث: علو القهر وعلو القدر. أما علو الذات ففيه نزاع. أما عن الصحابة فلم يؤثر خلافا في أن الله سبحانه وتعالى علي بذاته، ولم يؤثر عن أحد من التابعين ولا تابع التابعين، ولا نعلم أحدا من القرون الثلاثة المفضلة أنه نازع في علوه سبحانه وتعالى علو الذات، لا نعلم أحدا في هذا. وما جاء الخلاف اللي عندنا متأخر من أهل الكلام كل ذلك ليقرروا عدم إثبات صفة العلو، لأنهم إذا أثبتوا صفة العلو أثبتوا الرؤيا وأثبتوا الاستواء وأثبتوا النزول وأثبتوا العرش والكرسي وقس أشياء كثيرة، ولهذا يجندلون حول العلو حتى يسلم لهم كثيرا من يعني شبههم وعقائدهم الفاسدة. فالعلو سبحان الله يقر به حتى الملاحدة، يقر به حتى الفطرة تقر به العلو. هم يقولون نعم علو، إذا قال في الأشعرية إن الله عالي على خلقهم فيقصد به علو القهر والقدر. ما هو علو القهر والقدر؟ علو الذات هو علو سبحانه وتعالى بنفسه، وعلو القهر علو استعلاء وقهر وغلبة وقوة وسمع وبصر وربوبية. وعلو القهر علو المكانة والكمال والفضل. ونقرب المسألة بالتمثيل، ولله مثل أعلى. إذا كان الابن مع أبيه يكون الأب أعلى من ابنه قدرا ولا قهرا ولا ذاتا؟ نعم، أولا نسلم أنه أعلى قدرا، صحيح قدرا، أو عفوا نقول قهرا، أهم أحسن هكذا. لابد أن نقطع الأب مثلا بعض الصفات حتى نميز الابن. الأب ذو علم وقوة، ولكن أقل منه علما وقوة، فنهم مباشرة فنقول أعلم ابنه علو وقدر، لأنه ذو مقدم فضل علم وقهر قوة. والأب عنده يعني يسكن الدور الأول والابن يسكن الدور الثاني، فأبو أعلى من ابنه ذاتا، صحيح. إذن الأب أعلى من ابنه بذاته، وأعلى من ابنه بقهره، وأعلى من ابنه بقدره، صحيح طهما. نسلب الأب بعض صفاته، نقول إنه أعلى من أبيه، كثير من الأب العلم أبا يعني جهلا. والابن يسكن الدور الأول أو سمي الدور الثاني، فنقول الابن أعلى من أبيه ذاتا ولا لا؟ ذاتا، يعني يسكن الدور العلوي الثاني، وأعلى منه قدرا لا قهرا. حيثما سلبت بعض الصفات وقيت هذا دون هذا كلما تفاضل في العلو، لكن علو القهر والذات والقدر إذا اتصف بها المخلوق عما سواه فهو أعلى، كما لو ذكرنا كما أننا ذكرنا المثال الأول، الأب يسكن الدور الثاني وذو قوة وذو علم خلاف العلم فهو أعلى في هذه الصور الثلاث. فإذا نظرنا إلى ما لله عز وجل من صفات العلو فهو له سبحانه وتعالى صفات العلو بكاملها، صفات العلو المطلق في الذات والقدر والقدر، واضحني. الآن نزاع أهل الكلام معنا، يقولون الله عز وجل صحيح أعلى قدرا وقهرا، الجبار المتكبر المهيمن القهار شديد العقاب، نؤمن بهذا القهر والاستيلاء والربوبية، والقدر سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى لا ينافر بها. نقول أثبت لنا صفات الذات، أثبت صفة العلو الذاتية، أنه سبحانه وتعالى عاد عن خلقه. يقول نعم عاد له علو المكانة سبحانه، ولهذا يكتبون هكذا ويقررون أئمة أعلام منهم حتى المكان ينصرفون يأتون بالمكان ويظن الظن أنهم يثبتون صفة العلو، لكن المكان عندهم غير المكان الذي عند أهل السنة والجماعة. المكان فرع على المكان، والمكان هي القدر، رجعت المكان إلى القدر، صحيح. وأقول فلان له مكان في قلبي وله منزلة في قلبي، بمعنى أنه أعلى مني ولا له قدر؟ له قدر ومنزل وفضل. فهم يقولون المكان لما يرون أهل السنة والجماعة يعني يدندنون حول إثبات صفة العلو وهو عندهم يسمونه جهة أو يسمونه مكان، يقول نعم نثبت لله صفة المكانة، علي في مكانته وقدره وقهره، ويظن الظن أنهم جارون في هذا، وهم لا يثبتون إلا القدر أو القهر لا المكان لا العلو، صفة العلو ذاتية. هذا أول الشبه. ثانيا يقولون إذا أثبتني لله علو فالعلو جهة، ولعلنا تكلمنا معكم في دروس مضت تكلمنا وتوسعنا، قالوا إذا قلنا إحنا يقول إحنا لا ننزل ضعفا ولا فطرة أن نقول الله عاري ولا وجهة العلو كفر الله أن التنقيب والبحث. لكن يقولون أنتم تجهلون يا أهل السنة أن لو قلتم أن الله في جهة العلو لا التزمتم بلوازم باطنة ولا خلق لله. قل مع الله أولا نحن لا نثبت لله جهة ولا نثبت جهة, نحن نثبت لله صفة العلو. الرحمن عرش استوى, سبع صور لك الأعلى, علي سبحانه وتعالى في جنوبه قريب في علوه سبحانه وتعالى. فقالوا إذا قلتم أن الله مستوى على العرش, العرش هو سقف المخلوقات, فالله عز وجل في جهة, نقول ماذا تقصدون بالجهة؟ قالوا الجهة هي ما يحيط بالمظروف في ظرف, ما من شيء إلا هو في جهة. والجهات ست, أمام وخلف يمين ويسار وفوق وأعلى. فإذا قلتم أن الله في جهة العلو فهو في جهة مخلوقة, لأننا يعني هم وأنتم أيها السنة تقرون أن ما سوى الله مخلوق, أن ما سوى الله مخلوق. فإذا قلتم أن ثمة جهة والله فيها فهي مخلوقة, فقد أحاط المخلوق بالخالق. طيب هذا الكلام تكلمنا عنه في دروس الماضية, نقول لهم إذا أين الله الذي نعبده ونصلي ونشهد له سبحانه وتعالى, أين هو؟ فبدأ يسقطون ويكابرون, ومنهم من قال أن الله عز وجل وجوده لا داخل العالم ولا خارج العالم, لا مباين يعني منفصل المخلوقات ولا محايد أي حيث ما كانت المخلوقات, لا داخل لا خارج, لا لا داخل لا لا لا خارج, ينفر حتى النفي, ولا محايث ولا مباين. المحايث يعني حيث ما كان المخلوق يعني داخل المخلوق, ولا مباين أي منفصل عن المخلوقات. نقول هذه الصفرة, هذا التكهن, هذه السجع ما نحسن نحن أهل السنة, ما موجود إلا خالق أو مخلوق, صحيح؟ ما موجود يقدر العقل إلا خالق أو مخلوق. تقولون يا أهل البدع, قالوا نعم. نقول كما قال احنا في رد على الجهمية, ثم تسلسلت هذه الحجة عند الدارمي ثم تناولها ابن تيمية بقوة وأعطاها نوع من التنظير, حتى قال لمن أحمد غيرهم ما من وجود إلا خالق المخلوق. فإما تسلسل واحد من ثلاثة, إما أن الله خلق خلقه فيه عياذ بالله قد حلت مخلوقاته فيه, هذا كفر يقول النصارى, أو أنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات ثم حل فيها, هذا عياذ بالله كفر, صحيح؟ أو أنه سبحانه وتعالى خالق وما سوى مخلوق وأنه مباين انفصل عن خلقه, نقول نعم هذا, ولا يمكن لهذا, ولا يقبل العقل إلا هذا, لا يقبل العقل إلا هذا. ولهذا الأشاعرة يقولون الله عز وجل يرى, ونقر بهذا كونهم موافقوا لكن موافقتهم عقلية ليست شرعية. قالوا الله عز وجل, قالوا الله عز وجل يرى لكن في غير جهة, سبحان الله, يمين يسار أمام فوق أعلى لا يرى بس لا تحدث. هذا تناقض العقل, لا يقبل الفطرة, لا يقبل القرآن, لا يقبل, لأنه سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة ونحن نسأل الله جميعا أهل الجنة, أسأل الله ذلك أهل الجنة في الجنة يرون الله يرفعون رؤوسهم إلى الله عز وجل ويأتون الله عز وجل ويأتون الرب سبحانه وتعالى. فما يمكن إلا خالق مخلوق, فإما تلتزم أن الخالق داخل المخلوق وهذا كفر, أو العكس أن الله خلق الخلق ثم حل بالمخلوق وهذا كفر, وإما تقول أن الخالق غير المخلوق تقولون قال نعم. إذن أحد أمرين, إما أن يكون هذا الخالق في أحد الجهات الست, دعوكم من يسار يمين هذه ما يقولها أحد, إما في علو وإما في سفول, لا بد من صفتين, ما من شيء خلق الله إلا من يكون عالم أو سافر, وقد يكون سافرا بالنسبة لمن فوقه وقد يكون عليا لمن بعده, واضح؟ كأن مثلا أقول مثلا هذا القلم, هذا الكتاب فوق هذه المائدة هو أعلى, صحيح؟ وهو أسفل السلف, بالنسبة للمائدة فهو أعلاها, بالنسبة للسقف فهو دون, وما من خلق إلا هكذا حتى تصل إلى العرش, سقف المخلوقات ينتهي عنده الجهاز. فالله عز وجل بالمعنى إذا قالوا في جهة, يعني أنت يا السنة تقول أن الله في جهة عدمية ليست مخلوقة, نقول نعم اعتبارية, زيادة اعتبارية عدمية يفرض العقل كل ذلك حتى نميز الخالق عن المخلوق، وأن الله في صفة العلو، ونعتقد أن ليس ثمة مخلوق يحيط بالخالق معاذ الله. حتى نزول السماء الدنيا لا يعني أنه نزل حاط بالسماء الثانية والثالثة معاذ الله، نزول يليق به. فهنا نقول علو الله عز وجل بهذا المعنى العلو نثبته. أما قولكم جهة وماذا تقصد من الجهة؟ إن قلتم الجهة هي مخلوقة نقول معاذ الله، إن قلتم الجهة هي تميزها عما الجهات الست جهات العلو نقبل، والجهة إذا قالوا جهة عدمية اعتبارية بمعنى ما سواه دونه نقبل، نقول جهة نقبل بهذا. ثم لهم شبه أخرى الحيز والتحيز، عياذ بالله، نتجاوز هذا وتكلمنا عنه في دروس المضات. قالوا يا أهل السنة هداكم الله، العلو الذي يمكن أن تنظرون إليه هذا علو قبلة الدعاء، الصلاة قبلتها مكة، مسجد مكة مسجد الحرام، أما الدعاء فقبلتهم السماء. نقول فطرة نحن نقر أن الله السماء. قال أنت لما تدعو، لما جاء أبو جعفر الهمداني وكان الجويني إمام الحرمين يتكلم عن نفي علو الله عند الناس عن طلاب العلم عند العامة، فيقول الله كان قبل خلق المكان فهو ما زال على ما كان، الله كان ولا ما كان فهو على ما كان، وهذه عبارة ينقل بعض الدعاء من بابه، وهذا ما يجوز الكلام. الله كان قبل خلق الزمان والمكان وهو على ما كان، يعني لا عرش لا سماء لا علو لا لا، فهذا كلام قاله الداعي ما يقصده حقيقة ما يقصده المنظرة من أهل الكلام، لكن نقول الله كان سبحانه وتعالى كما يزعمون ولا مكان وهو على ما كان، لا، الله عز وجل ما زال في علوه سبحانه وتعالى بالعلو بأقسام الثلاث، فخلق العرش فاستوى عليه، وقبل أن يخلق الله عز وجل العرش هل كان مستوي على العرش؟ لا، لأن الاستواء صفة فعلية، أما العلو صفة ذاتية، لن يكون الله عز وجل مستوي على العرش قبل خلقه، فلما خلق الله عز وجل استوى عليه، فإذا الاستواء صفة فعلية يفعل ما تشاء فيه نفسه سبحانه وتعالى. نرجع إلى قضية أن الدعاء يقولون أنتم ليس معنى هذا لما ندعو وتعلق، عفوا نرجع إلى قضية أبي جعفر الحمداني، فكان يقول أبو جعفر أبو الجويني إن الله كان قبل خلق المكان فهو على ما كان، قال يا عصب، قال أبنك دعك من هذا، ما تقول في هذه الفطرة ما قال عارف قط يا الله إلا تعلق قلبه بالعلو، ما من أحد يقول يا الله إلا تعلق قلبه. فقال حيرتني أو حيرني الهمداني حيرني، وفي رواية أنه ضرب على رأسه حيرتني حيرتني، ونزل من على كرسيه حيرتني حيرتني. قال هذا كلام أقبل عقلا أقبل تنازل، لكن فطرة أن تريد أن تشتد من قلوب الناس الفطرة هذه، ما يمكن مهما قلت أنت يا جويل، لو قلت يا الله قلبك ينصرف للعلو يطلب عاليا سبحانه وتعالى. فقال بعض الشعراء لعل الدوين ما أحسن الرد الصحيح هي العلو هي قبلة الدعاء لأن الله العلو. نقول أولا الذي قال أن السماء قبلة الدعاء قال قول مبتدع، الدعاء إذا أراد أن يدعو المسلم يدعوه وهو متجه إلى القبلة، وليس من السنة بل من البدعة أن أحدا إذا أراد أن يدعو الله يرفع وجهه إلى السماء كما يفعل بعض العامة هكذا يا الله يا الله، خطأ، يرفع يديه ومطاطي رأسه أيا كان وهو متجه إلى القبلة صحيح. ثم من الدعاء ما هو خلاف ما قالوه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساهر، فنحن السجود اللهم اغفر لي اللهم ارحمني سبحانه بالعلى، ونحن في السجود إذا أين قبلة الدعاء التي تدعون أنها السماء التي هي السماء؟ إذا قص على هذا وهذا كل كلامه ليس لا يعقل عقل ولا نقل ولا كتاب ولا سنة، يريدون عياذا بالله أن يعطل صفة العلو بهذه الشبه وهذه الإرادات التي يظنون أنها تعطل وأنها تلزم السنية مثلكم عياذا بالله. فالعلو من حيث هو ثابت لله عز وجل. اقرأ الشرط. أما قوله وهو مستغني عن العرش وما دونه، وقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى الله غني حميد، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا هم يعني من الشبه يقول إذا قلتم أن الله مستغنى العرش أو على العرش الرحمن على العرش استوى، إذن الله محتاج مفتقر، بمعنى عياذا بالله لو أن العرش سقط سقط الخالق، نعوذ بالله. نقول من المخلوقات العقل يقبل من المخلوقات ما هو مستوي على مخلوق آخر، ولا يلزم افتقاره إلى المخلوق السماء على الأرض إذا زالت لا تزول السماء مثلا، السحاب على الأرض إذا زالت الأرض كذلك، وقص أشياء كثيرة. إذا كان يخلق هذا ويمكن العقل يقبل في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله على كل شيء قدير والله غني، فاستواء على سبحانه وتعالى عرش استواء قدرة وغنى لا فقر وليس احتياج عبد الله. ووقاع العرش بقدرته سبحانه وتعالى وقيومته سبحانه وتعالى، لا أن العرش في نفسه قائم بنفسه عياذا بالله، فضلا أن نقول أنه حامل للخالق عياذا بالله. نعم. محيطا به حاملا له، ولا أن يكون العالم مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه ويحمله بقدرته للسابق وفقر السابق وغناه هو سبحانه عن السابق وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. نعم. ونبات العلوم على التعطيل لو قصروا هذا التفصيل لهبوا الى سواي السبيل، وعلموا مطابقه العقل في التنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فرقوا الدليل وظلوا عن سواي السبيل. والامر بذلك كما قال الامام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم وكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن ابي سلمة رضي الله عنه موقوفا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ام سلمة فيه كلام، لكن عن مالك فهذا مما لا شك فيه. واما قوله محيط بكل شيء وفوقا، وفي بعض النصر محيط بكل شيء فوقا بغير واضح من قوله فوقا، والنصرة الاولى هي صحيحه، ومعناها انه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانيه انه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله اعلم اما ان يكون صدقا بعض النساء سهوا ثم استنسخ بعض الناس بتلك النسخة، أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكار النسبة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات. أي النسختين كانت سواء إسقاط الواو محيط بكل شيء فوقه أو محيط بكل شيء وفوقه، أي أنت لا ينازع في فوقية الله عز وجل وعلو الله عز وجل. نعم. وليس فوقه شيء من المخلوقات، ولا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش، والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيط بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالبلد، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، وإنما المراد إذ ما معنى الإحاطة؟ إحاطة السمع وبصر وعلم وقدرة وقهر إلى آخره، من إيش؟ من ما يسمى المعية العامة. نعم. وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته فالخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن الا كخردله بيد احدكم. ومن المعلوم رب لله المثل الاعلى ان الواحد منا اذا كان عنده خردله ان شاء قضاها وحفظ قبضته بها، وان شاء جعلها تحته ووقت الحالين مبارك لها عال عليها وقام من جميع الوجوه، فكيف التعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء قبر السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل فيها يوم القيامة فإنه لا يتجدد له بالذات، فالقدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدعو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق السماوات، أو يدعو إليه من يشاء من خلقه، فمن نبى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي غزين بن مشاء المشهور الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو الوزير: كيف يسألنا يا رسول الله وهو واحد من الجميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يرى مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذ قد تبين يعني مما ذكر، وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يصير كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما قوله فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو قادر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث لو علم المقدم: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضعف منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد يهود ابن مريم رسول من أتى من عند العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إن قام بهم يجاهد بذات الإله ويعبده. ومنهم من ذكر من الشافعية أن أدلة علو الله تزيد على ألف دليل من الكتاب والسنة، ولهذا منهم من جمع، لكن لم تصل إلى هذا، لكن العلو يقصد بالإيمان بالدلالة باللواسم بالتضمن بالمطاف شنو هذا. واجتهد أهل العلم في ما تصنيف العلو فيما يتعلق بالعلو، لما لأن العلو كما قلت لكم من أقر به فسلم بما عند أهل السنة والجماعة، وأهل البدع يدلون إلى تعطي صفة العلو عياذا بالله، تحزن لما تجد إمام عالم كبير كل ذلك يعطل صفة العلو. صفة العلو هو العالم، بمعنى يعطل عقله، يعطل لغته، يعطل فقرته. لو لم يكن ثمة دليل في كتاب ولا سنة الله لم يذكر ولم يكن أنه عالي، لو استوجبت الفطرة علو الله، لأنه موجود وأنت موجود، وإما أن تكون أعلى منه أما أن يكون الخالق أعلى منه، فلا شك أن الخالق أعلى. هذا يعطل فطرته وعقله وحسه، ما يمكن حال من الأحوال أن هذا العالم يعني يعطل هذا، إلا هو ليس في ذات المسألة، يريد يدندن حول مسائل أخرى، لأنه جاء بشبه وجاء بضلالات، فتبقى هذه عياذ بالله مضطردة قواعد لا يريد أن تتزعزع، لأنه إذا أثبت العلو كل ذلك انكشف وزال. فهو الآن بالعلو ترتب عليه أشياء كثيرة، لو لم يكن إلا الصفات الفعلية، لأن الاستواء صفات فعلية، هم يخالفون الآن الصفات، الآن يخنجون لأن الصفات فعلية، فإذا قالوا بالصفات الفعلية الاستواء لأنه لم يكن مستويا سبحانه وتعالى قبل العرش، فلما استوى لما خلق العرش استوى، إذا شاء استواءه فكان سبحانه وتعالى. فإذا سلموا بصفة الاستواء سلموا بالصفات الفعلية الضحك والرضا والغضب والرحمة والنزول والمجيء والإتيان، وصفات كثيرة سلموا بها، الكلام يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فلهذا العلو عندهم ترتب على الصفات الفعلية، الاستواء، الجهة، الرؤية، كل ذلك عياذا بالله. فأهل السنة والجماعة إذا قلبت صحائف كتب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا تجدهم أكثر ما يؤلفون ليس في اليد ولا في الساق ولا في يؤلفون في العلو، وما حام حول العلو من العرش سبحانه. ولهذا العلو من أعظم المسائل الفاصلة بين السنة والمرسلة، وقد ألا بها أئمة أعلام كبار، ذكرنا منهم قبل قليل الذهبي رحمه الله، الذهبي له كتاب عظيم، ومنهم أيضا ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة من المعتزلة والجهمية، وفي غزو المعطلة والجهمية، وأيضا ابن قدامة رحمه الله له كتاب في هذا العلو. ثم من الناصرون أئمة أعلام. أما تضمين العلو في أبواب وكتب ضمن كتب أمهات، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ما أظن إماما من أئمة السنة أدب سواء للجري أو للبطة أو العكري أو اللالكائي أو ابن الشيخ ذا العظمة أو ابن خزيمة أو الخلال، كل ذلك قد ضمن العلو بابا مستقلا وجمع ما يتعلق ويدل على العلو من آيات وأحاديث وأقوال السلف. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله خلقه في كتابه فوجدته فوق العرش إن رحمتي سبقت قضبي، وفي رواية: تقلب قضبي رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر نفعه قال: بين أهل الجنة من نعيمهم إذ صفع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة السلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام من قول من رب رحيم. فينظر إليه وينظر إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا. الظهور لا يأتي بمعنى، لا يدل على الفوقية ابتداء، لكن بحسب السياق ظهرت المسألة أي وضحت، صحيح. والظاهر غير المبهم مثلا، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الظاهر، قد يأتي لو هكذا لربما يأتي الواضح المعلوم المعروف هكذا، لكن لما قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، تبين أن الظاهر هنا هو المقصود به الفوقية. الفوقية. نعم. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان الأولية والآخرية، هذه أزلية، والعلو والقرب الظاهر والباطن. نعم. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله، جلدت الأنفس ونفكت الأموال أو هلكت، فاستسقنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما نقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه من الكفة: وإنه لا يدق في حقيقة الراعي الجديد بالراعي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام على المنبر على ملأ من الصحابة، قال هكذا: ويح تدري ما الله، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة هكذا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم يسمع ويرى، ثم يضع هكذا. ولما جاء اليهودي فقال: إن الله يضع في السماء هذا أصبع، والأرض الأصبع، والجبال الأصبع، والماء والشجر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار. وأحاديث كثيرة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام بيّن فيها التقريب معاني صفات الله. بعض الناس يعني ينفر من تقريب معاني صفات الله، وفي رواية أنه يقدر الجبار يده وقال هكذا. هذا متى يقول ومتى، هل يجوز أو لا يجوز؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن المحظور أن الإنسان يقول في غير حاجة، في غير بيان. كلما تكلم سبحانه وتعالى يبسط يده بالمساء كذا، ولو ساق يسوى، لا نقول هذا، لكن للتقريب للحاجة لا يمنع. ومن فعلها ومع اعتقاده وعلمه أن السامعين له لا تذهب فطرهم ولا تذهب عقائدهم إلى ضلال، فما يمنع. العرب تعرف هذا، لما إنسان يقول الله عز وجل يبسط يده ثم قال كذا، إنسان يقول إذن يقول الله هكذا، يعلم أنها يد تليق به سبحانه وتعالى، والبسط يليق به سبحانه، ليس كبسط المخلوق، وليس أحد يستطيع أن يكيف بسط الله أو ساق الله أو شيء من صفات الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام عن ربه: وضعه هنا، أصبعه هنا. فقلت لكم في درس مضى، ذكرت أحاديث ومرت معنا في الكتاب الأول، أنه عليه الصلاة والسلام قرب بعض المعاني تقريبيا، ولما أراد في الرؤيا قال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس، وفي رواية البدر، وفي رواية القمر، كل ذلك تقريب. لم يقل إذا نحن الله عز وجل هو مثل القمر كوكب، مثل الشمس ما قالت أحد، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون لا تضارون. فهنا تقريب، لم يأتي أحد من الأعراف، قلنا عن سادات الصحابة الفقهاء أنه شبه الله بأحد مخلوقاته من الشمس والقمر من عذاب الله. عرف تقريب المعنى، تقريب المعنى. نعم انتهى الوقت بهذا، ننتهي هذا والله أعلم، وصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. شلون وصلت أنت عند بالراكب؟ بالراكبة بعد اليوم كم؟ ستة، ها؟ لا ستة يعني. أحسن الله عليكم. أقول السائل، ذكرت أنه ليس من السنة رفع الوجه إلى السماء عند الدعاء، هل يشمل ذلك دعاء الاستسقاء والدعاء عند الصلاة والمرض؟ أحد يرفع وجهه للسماء؟ يرفع يده ماذا يروح حتى بالبطيئة على الصلاة؟ فالنهي صلى الله عليه وسلم أن أحد من الصلاة يرفع بصره إلى السماء، في نهي، ما أحد يرفع وجهه إلى السماء، لم يقل به أحد، ولكن هذه السنة. نعم. يقول هل من أسباب إجابة الدعاء أن ندعو الله عز وجل بربوبية للعرش لأن العرش أعظم مخلوقاته؟ قل يا رب العرش، في حديث الكرع، لا إله إلا الله العظيم، الحمد لله رب العرش العظيم، كل ذلك جائز. نعم. يقول إذا سألت صبيا أين الله لا أشار، لو سألت أين الله أشار بيده إلى السماء، وكذلك هناك هؤلاء يقولون اتق الله فوقا، فهل يعتبر هذا تحديدا للجهة؟ هل يعتبر هذا ايش؟ تحديدا للجهة. صح، الجهة تعود هنا، هنا هنا، هذا يعود هنا، الله فوقا. لهذا عليه الصلاة والسلام قال اللهم بل لا اللهم فاشهد، يرفع سبابة أصفاصا إلى اليمين واليسار واليسار. ولهذا قال لجاري من أنا؟ قال تصل قبل، قال أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقد فإنه أمين. فالعلو هذا السماء، فهذا الذي يقول الجهة لابد الجهة العلو يشير أين الله؟ في السماء، فطرة الصبي الإنسان أيا كان. نعم. أحسن الله إمامنا بحي يخطئ في قراءة من الصلاة حركات بفتح المضموم وكسر المفتوح، وقد تكررت منه عدة مرات، فهل نعلم الإمام علما أنه لم يكن إماما راتبا؟ إذا كان إذا لم يكن إماما راتبا فعليه أن يغير ويستبدل به إماما من الأوقاف يحسن القراءة لا سيما الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول هل الفازلين والزيت، هل إيش؟ الفازلين والزيت بعض الكلمات تمنع وصول الماء إلى الجلد؟ إذا كان قريبا مما يمنع مثل الفازلين، إذا كان يعني سميكا، أما الدهون كان عليه الصلاة والسلام الدهن يأمر به الدهن بأنه شجرة طيبة، ولم يقل عند إلا قبل أو بعد وضوء، فالدهن أو ما الدهن به البدن فلا يمنع، لا يمنع. لكن أما الغليظ السميك إذا كان فازلين كما ذكرت والله أعلم، إذا كان سميكا فيمنع، مثل الحناء، عفوا، مثل لو لبد بدنه. نعم. ما صح حديث ان الملائكه تصلي على النبي؟ ضعف بعض العلم، لكن في تحسينه يعني تقوى قواها الزيلعي ومن قبل ابن حجر في تخصيص الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا.